الشيطان الرجيم. كل طعام كان حلا لبني إسرائيل فاستمعوا ملة إبراهيم Yeah. نزلت التوراة من افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون لن

فقد هدي إلى صراط

بعضهم بنعم وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه وما هو بقول بشر. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة الطيبة والتي تلاها على مسامع حضرتكم ذلكم العلم القرآني الإذاعي الكبير القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي سفير قراء جمهورية مصر العربية بالدول الإسلامية والعربية فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور القارئ والمقيم بمدينة القاهرة.